وأقر ما كان موجودا في الجاهلية، إلا أنه ضبط ذلك بضوابط، يعني أن الإسلام أتى إلى ما كان في الجاهلية، فما كان فاسدا ومضرا ويترتب عليه فساد أو ضرر أو عنة ومشقة أبطله الشارع، وما كان مصلحا للناس في أبدانهم وأموالهم وأعراضهم أقره الشارع وضبطه بضوابط. قال المؤلف رحمه الله تعالى: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هذا ضابط، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم، كما حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وسيأتينا إن شاء الله تفصيل ذلك بكلام المؤلف رحمه الله تعالى. وسبق أن ذكرنا ضابط ذلك في باب المحرمات، وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان. قال: والمحرم خمس رضعات، والمحرم خمس رضعات في الحولين. الرضاع المحرم يشترط له شروط. الشرط الأول ما ذكره المؤلف رحمه الله بقوله خمس رضعات، فيشترط أن يكون الرضاع خمس رضعات، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله ومذهب الشافعي، واستدلوا على ذلك بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمني، فنسخ من ذلك خمس رضعات وصار إلى خمس رضعات معلومات يحرم. أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات يحرم، فنسخ من ذلك خمس رضعات وصار إلى خمس رضعات معلومات يحرم. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، خرجه مسلم في صحيحه. وكذلك أيضا يدل لذلك حيث سهلة لما أتت النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرضعيه خمسا تحرمي عليه، في قصة سالم مولى أبي حذيفة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرضعيه خمسا تحرمي عليه. وكذلك أيضا عائشة رضي الله تعالى عنها كانت إذا أرادت أن تدخل عليها أحدا أمرت إحدى أخواتها أن إحدى بنات أخ أخواتها أو إخوتها، أمرت إحدى بنات أخواتها أو إخوتها أن ترضعه خمس رضعات. فهذا دليل على أن المحرم خمس رضعات. والرأي الثاني رأي أبي حنيفة ومالك أنه يحرم قليل الرضاع وكثيره، لقول الله عز وجل: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. وكذلك أيضا حيث عائشة: يحرم من الرضاع ما يحرم النسب، وهذا يشمل القليل والكثير. لكن هذه الأدلة خصت بالأدلة الدالة على أن المحرم خمس رضعات. وعند الظاهرية أن المحرم ثلاث رضعات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحرم المصة ولا المصتان، قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تحرم المصة ولا المصتان. والصواب في هذا هذه المسألة كما تقدم ما ذهب إليه الحنابلة والشافعية رحمه الله، والأدلة في ذلك ظاهرة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: في الحولين. هذا الشرط الثاني، يعني الشرط الثاني من شروط الرضاع المحرم أن يكون في الحولين، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو قول جمهور العلماء، واستدلوا على ذلك بقول الله عز وجل: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فقال الله عز وجل: حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وعند أبي حنيفة، وأيضا يدل لذلك يعني يدل لذلك نعم يدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الرضاعة من المجاعة. نعم إنما الرضاعة من المجاعة، وهذا إنما يكون في الحولين. وكذلك أيضا يدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة: لا يحرم إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم. نعم لا يحرم إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم. الرأي الثاني في هذه المسألة، نعم الرأي الثاني في هذه المسألة رأي أبي حنيفة، وأن المحرم حولان وستة أشهر. نعم أن المحرم حولان وستة أشهر لقول الله عز وجل: وحمله وفصاله 30 شهرا. قال: وحمله وفصاله 30 شهرا. لكن الجواب عن هذه الآية سهل، يعني الجواب عن هذه الآية سهل. الجواب عن هذه الآية سهل، وأن المراد بقول الله عز وجل وحمله وفصاله 30 شهرا الفصال هو الرضاع، والرضاع مدته حولان، ويبقى الحمل 6 أشهر. فهذه الآية تدل على أن أقل مدة الحمل 6 أشهر كما تقدم لنا في كتاب العدد. طيب الرأي الثالث، نعم الرأي الثالث أنه لا يحد بالزمن وإنما يحد بالحال، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وقال: ما كان قبل الفطام فإنه محرم، يعني الرضاع إذا كان قبل الفطام فإنه محرم، وأما إن كان بعد الفطام فإنه لا يحرم. ودليل ذلك حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها، حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. وهذا أخرجه الترمذي وغيره، صححه الترمذي، وهو ظاهر، يعني كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ظاهر في هذه المسألة، لكن الضبط أحسن، يعني رأي الجمهور وأن العبرة بالحولين هذا أضبط للناس، وإلا فتقييد شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، نعم تقييد شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بأن العبرة ما كان قبل الفطام، هذا حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها ظاهر في ذلك. قال نعم قال مؤلف رحمه الله تعالى في الحولين، قال: والصعوط والوجور، والصعوط والوجور ولبن الميتة والموطوء، إلى أن قال محرم. هذا الشرط الثالث، نعم الشرط الثالث أن يكون نفوذ اللبن إلى معدة الصبي عن طريق معتاد، أن يكون نفوذ اللبن إلى معدة الصبي عن طريق معتاد، منفذ معتاد. وما هو المنفذ المعتاد من المعدة؟ الفم والأنف، يعمل أن الفم والأنف. والصعود هو ما يكون عن طريق الأنف، يعني المداواتة تكون عن طريق الأنف. فلو سقي اللبن عن طريق الأنف فهذا منفذ معتاد، ويدل لذلك حديث لقيط بن صبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، مما يدل على أن الأنف منفذ معتاد إلى المعدة. و الوجور، نعم إدخال الدواء في وسط الفم، نعم إدخال الدواء في وسط الفم، يعني لو كان هذا اللبن تناوله الطفل عن طريق الصعود أو عن طريق الوجور فنقول بأنه محرم لأنه منفذ معتاد. طيب لو أخذه عن طريق الدبر، لو أخذ اللبن عن طريق الدبر الحقنة، يعني حقن به عن طريق الدبر، هل يكون محرما أو نقول بأنه لا يكون محرما؟ نقول بأنه لا يكون محرما، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى. يعني لو كان عن طريق الدبر فجمهور العلماء رحمهم الله تعالى يقولون بأنه لا يكون محرما، لأن لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الرضاعة من المجاعة، وتغذية أو حقن اللبن عن طريق الدبر هذا لا يؤمن معه حصول التغذية، يعني لا نقطع بحصول التغذية للطفل إذا حقن به اللبن عن طريق الدبر. وعلى هذا نقول يشترط كما ذكر المؤلف رحمه الله، يشترط أن يكون نفوذ اللبن إلى المعدة عن طريق المعتاد، والطريق المعتاد إما الفم وإما الأنف. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولبن الميتة والموطوءة بشبهة أو بعقد فاسد أو باطل أو زنا والمشوب محرم. لبن الميتة، هذا الشرط الرابع، هل يشترط أن تكون المرضعة حية أو أن هذا ليس شرطا؟ عند الشافعية يشترط أن تكون حية، وعلى هذا فلبن الميتة ليس محرما، وعند جمهور العلماء رحمهم الله تعالى أنه لا يشترط أن تكون المرضعة حية لعمومات الأدلة. وأما الشافعية فيقولون بأن هذا لبن محرم، لأن لبن الميتة يقول لا يحل، وإذا كان كذلك فإنه لا يكون محرما. والصواب في هذه المسألة ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى. قال: والموطوءة بشبهة أو بعقد فاسد أو باطل أو زنا والمشوب محرم. الموطوءة بشبهة كما تقدم لنا، سواء كانت هذه الشبهة شبهة عقد أو شبهة اعتقاد، فإذا وطئ امرأة يظنها زوجة له أو أمة له ثم تبين أنها ليست زوجة له فنشأت بلبن بسبب هذا الوطء، فهل هذا اللبن محرم أو أنه ليس محرما؟ يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بأن هذا اللبن محرم، يعني يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بأن هذا اللبن محرم، لأن هذا الوطء يلحق به النسب، فيكون لبن هذه الموطوءة محرم إذا أرضعت طفلا 5 رضعات وتكون أما له، ويكون الواطئ أيضا أبا له. مثل ذلك أيضا إذا كان الوطء بعقد فاسد، نعم للعمومات، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فإذا كان الوطء بعقد فاسد كما لو تزوجت امرأة بلا ولي ثم بعد ذلك وطئت إلى آخره ثم فسخ العقد لفساده لأنه تبين أنه فاسد إلى آخره، فنشأت بلبن بسبب هذا الوطء، فنقول بأن هذا اللبن محرم، لا من جهة المرضعة ولا من جهة الواطئ صاحب اللبن، فيكون المرتضع أبا ابنا لصاحب اللبن وابنا للمرضعة. قال المؤلف رحمه الله: أو باطل أو زنا. إذا عقد على امرأة عقدا باطلا، كما لو عقد عليها في العدة، هذا العقد باطل، فوطئت ونشأت بلبن، فهل هذا اللبن محرم أو ليس محرما؟ كذلك أيضا لو زنت وبسبب هذا الزنا حملت لبنا، فهذا اللبن محرم أو ليس محرما؟ يقول المؤلف رحمه الله: محرم، لكنه محرم من جهة المرضعة لا من جهة المرتضع، إذ إنه لا يلحق بالمرتضع لكون هذا العقد باطلا، وجوده كعدمه. كذلك أيضا كون هذه المرأة يعني الزنا هذا وجوده كعدمه، فهذا الطفل المرتضع بسبب الوطء في النكاح الباطل أو في الزنا يكون ابنا لمن؟ للمرضعة، ولا يكون ابنا للواطئ، يعني لا يلحق بالواطئ وإنما يلحق بالمرضعة الزانية أو بالموطوءة في نكاح باطل. نعم، وهذا نعم هذا المذهب ومذهب الشافعية. نعم، هذا هو المذهب ومذهب الشافعية للعمومات. وعند الحنفية والمالكية أن لبن الزانية غير محرم، أن لبن الزانية غير محرم، لأن نعم نعم عند الحنفية والشافعية أن لبن الزانية ولبن المعقود عليها في نكاح الباطل أنه محرم من جهة الواطئ ومن جهة المرضعة جميعا. عندنا قولان في هذه المسألة. الرأي الأول رأي الحنابلة والشافعية، يقولون بأنه محرم لكن من جهة المرضعة، فيكون هذا المرتضع ابنا للموطوءة في الزنا أو في النكاح الباطل، ولا يكون ابنا للواطئ، وتقدم دليلهم، لأنه في الزنا يلحق بأمه، في العقد الباطل يلحق بأمه، في الزنا لا يلحق بأبيه الزاني. الرأي الثاني يعني الرأي الثاني أنه يلحق بكل منهما، رأي الحنفية والشافع والمالكية، فتنتشر الحرمة من جهة الواطئ ومن جهة الموطوءة للعموم. نعم للعموم، قالوا لأنه لبن ينشر الحرمة فاستوى مباحه ومحظوره، يقولون لبن ينشر الحرمة فاستوى مباحه ومحظوره كالوطئ. والذي يظهر والله أعلم هو ما ذهب إليه الحنابلة والشافعية في هذه المسألة، لأن الولد في الزنا إنما يلحق بأمه، كذلك أيضا إذا عقد عقد باطل إنما يلحق بأمه، اللهم إلا إذا كان يجهل البطلان، يجهل أن هذا العقد باطل ويظنه صحيحا، فهذه هذا وطئ يكون بأي شيء؟ وطئ بشبهة، يعني وطئ بشبهة، فيلحق بأبيه وبأمه، وحينئذ هذا اللبن ينشر الحرمة من جهة الواطئ ومن جهة الموطوعة. فتلخص لنا الخلاصة في هذه المسألة أن الراجح ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة، اللهم إلا كما ذكرنا إذا كان في النكاح الباطل يعتقد صحته، يعتقد الزوجان الصحة، فنقول بأن هذا وطن بشبهة ويلحق في مسألة الموطوءة بشبهة. تقدم لنا أن المرأة إذا وطئت بشبهة الحرمة تنتشر إلى الواطئ وكذلك أيضا الموطوءة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والمشوب محرم، يعني اللبن الذي خلط بغيره. يقول مؤلف رحمه الله بأنه محرم، لكن يشترط ألا يستهلك هذا اللبن، فإن استهلك وذهبت عينه وأصبح وجوده كعدمه فنقول بأنه ليس محرما، لكن إذا كان هذا اللبن لم يستهلك وأثاره لا تزال باقية فنقول بأنه محرم. يعني وبهذا نعرف أنه لا يشترط أن يكون اللبن خالصا. وعلى هذا لو أن المرأة حلبت شيئا من اللبن وأضافت إليه لبنا آخر أو شرابا آخر وأسقته لهذا الطفل فنقول بأن هذا محرم وأنه ينشر الحرمة. فقد تكون المرأة قليلة لبن، يعني هذه أيضا مسألة نستفيد منها، قد تكون المرأة قليلة لبن فتحلب شيئا قليلا من اللبن وتضيف إليه ثم ترضعه الطفل فيكون ماذا؟ يكون محرما. كذلك أيضا لو أنه أكله أكلا كما لو جبن هذا اللبن فنقول بأنه محرم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعكسه البهيمة وغير حبلى ولا موطوء. هذا الشرط الخامس السادس نعم الشرط السادس أن يكون لبن آدمية، وعلى هذا إذا كان لبن بهيمة فإنه لا ينشر الحرمة بالاتفاق، ويدل لذلك قول الله عز وجل: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، والبهيمة ليست أما. قال: وغير حبلى ولا موطوءة. هذا الشرط السابع، يعني الشرط السابع أن يكون اللبن ثاب، يعني اجتمع عن وطء أو حمل، يعني أن يكون هذا اللبن اجتمع عن وطء أو حمل، يعني بسبب وطء أو حمل. وعلى هذا لو أن المرأة در ثديها ولم يكن هذا اللبن بسبب وطء أو بسبب حمل فهل هو محرم أو ليس محرما؟ على كلام المؤلف رحمه الله أنه ليس محرما. يقول لك المؤلف يشترط أن يكون هذا اللبن اجتمع بسبب الحمل أو بسبب الوطء. وعلى هذا لو فرضنا أن جارية لم تتزوج ودر ثديها وأرضعت طفلا، هل هذا اللبن محرم أو نقول بأنه ليس محرما؟ يقول لك المؤلف رحمه الله يشترط أن يكون هذا اللبن ثاب عن حمل أو وطء. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. والرأي الثاني نعم الرأي الثاني أن هذا لا يشترط، وهو قول جمهور أهل العلم للعمومات لعمومات الأدلة. أما الحنابلة يقولون بأن اللبن الذي لم يجتمع بسبب الحمل أو الوطء العادة لم تجري التغذية به، نعم لم تجري التغذية به. والصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه جمهور العلماء للعمومات. وعلى هذا لو أن بكرا لم تتزوج در ثديها، أو امرأة كبيرة نعم امرأة كبيرة در ثديها لم توطأ ولم تحمل يعني ودر ثديها فنقول بأن هذا اللبن محرم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فمتى أرضعت امرأة طفلا صار ولدها في النكاح والنظر والخلوة والمحرمية. يعني ما هي الأحكام المترتبة على الرضاع المحرم، ما هي الأحكام المترتبة على الرضاع المحرم؟ يقول هنا عدة أحكام تترتب على هذا الرضاع المحرم. أولا النظر، فإذا أرضعت هذه المرأة هذا الطفل فإنه يجوز له أن ينظر إليها كسائر المحارم، يعني ما ينظر منه المحارم لهذا الطفل أن ينظر إليه. والخلوة هذا الحكم الثاني، حكم الثاني الخلوة، فله أن يخلو بهذه المرأة وله أن يخلو ببناتها، يعني أخواته من الرضاعة وعماته من الرضاعة وخالاته من الرضاعة إلى آخره كما سيأتينا إن شاء الله. والمحرمية هذا الحكم الثالث، دل النظر والخلوة والمحرمية، يعني يكون محرما لها في السفر، يعني هذا الحكم الثالث. قال وولد من نسب لبنها إليه بحمل أو وط، هذا الحكم الرابع، يعني الحكم الرابع. قال لك المؤلف وولد من نسب لبنها إليه بحمل أو وط، يعني أو وط، فيكون هذا المرتضع من هذه المرأة ولدا لصاحب اللبن، يعني ولدا لصاحب اللبن، وعلى هذا يكون إن كان هذا المرتضع أنثى فإنه يحرم على صاحب اللبن أن يتزوجه، وإن كان ذكرا فإنه يحرم عليه أن يتزوج بناته و أمهاته إلى آخره كما سيأتينا إن شاء الله. قال ومحارمه محارمه ومحارمها محارمه، ومحارمه يعني محارم الواطئ اللاحق به النسب، محارمه يعني محارم المرتضع، محارم الواطئ محارم المرتضع كما تقدم كما سيأتينا. ومحارمها يعني محارم المرضعة كآبائها وأخواتها، محارمه يعني محارم المرتضع. فقول المؤلف ومحارمه يعني محارم الواطئ كآبائه وأمهاته وأجداده وجداته، محارمه يعني محارم المرتضع، ومحارمها يعني محارم المرضعة كآبائها وأخواتها وأعمامها، محارمه أي محارم المرتضع دون أبويه وأصولهما وفروعهما، فتباح المرضعة لأبي المرتضع وأخيه من النسب وأمه وأخته من النسب لأبيه وأخيه. هذه المسألة تقدم تكلمنا عليها في المحرمات وذكرنا الضابط. ها ما هو الضابط؟ ها من يعدنا الضابط؟ تقدم تكلمنا عليه، تفضل. ها تنتشر المحرمية، نعم طيب صح، نقول عندنا صاحب اللبن تنتشر المحرمية إلى أصوله وفروعه وحواشيه، ها دون فروعه، إلى أصوله وفروعه وحواشيه دون فروعه. المرضعة كذلك تنتشر المحرمية إلى أصولها وفروعها وحواشيها دون فروعه. المرتضع ها إلى فروعه فقط، المرتضع إلى فروعه فقط. نضرب ثلاث أمثلة لكي لا نطيل. فعندنا صاحب اللبن ينتشر التحريم إلى أصوله وفروعه وحواشيه دون فروعهم. فلو كان المرتضع ذكرا، هل لهذا المرتضع أن يتزوج أم صاحب اللبن؟ ها لا، لأنها تكون ماذا؟ تكون جدة. هل له أن يتزوج بنت صاحب اللبن؟ ها لأنها تكون أختا له. هل له أن يتزوج أخت صاحب اللبن؟ لأنها تكون عمة. هل له أن يتزوج بنت أخت صاحب اللبن؟ نعم له ذلك، لأنها تكون ابنة عمته، ابنة ها لا ليش أخت صاحب اللبن تكون عمة له، وبنت أخت صاحب اللبن تكون بنت عمته. نعم طيب، كذلك أيضا كما قلنا المرضعة ينتشر إلى أصولها وفروعها وحواشيها. هذا الذكر هل له أن تزوج أم المرضعة؟ لا. هل تزوج أخت المرضعة؟ لأنها تكون خالة له. بنت أخت المرضعة يجوز ذلك لأنها تكون بنت خالته. بنت المرضعة لا يجوز لأنها تكون أختا له. طيب صاحب اللبن هل له أن يتزوج أم المرتضع؟ نعم يجوز. يعني كما قلنا المرتضع لا ينتشر إلا إلى فروعه، لا ينتشر إلى أصوله. هل له أن يتزوج أخت المرتضع، أخت ابنه، يجوز أو لا يجوز؟ نقول نعم يجوز. لكن هل يجوز أن يتزوج بنت المرتضع؟ نقول لا يجوز. نعم. وعلى هذا فقس، فما ذكره المؤلف رحمه الله كما تقدم يرجع إلى هذا الضابط. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن حرمت عليه بنتها فأرضعت طفلة حرمها حرمتها عليه وفسقت نكاحها منه إن كانت زوجة. يعني من حرمت عليه بنتها، مثل الأخت، الأخت هذه بنتها تحرم عليك، فلو أن امرأة أرضعت طفلة، لو أن أختك أرضعت طفلة، فإن هذه الطفلة تكون ماذا؟ تكون محرمة عليك. لماذا؟ لأنها تكون ابنة أختك وأنت تكون خالا لها. طيب قال المؤلف قال حرمتها عليك وفسقت نكاحها منه إن كانت زوجة. إن كانت زوجة، كنت عقدت على هذه الطفلة فجاءت أختك وأرضعتها، فإنها تفسخ نكاحها، نكاح هذه الزوجة، لأنها تكون ماذا؟ تكون ابنة أختك، تكون ابنة أختك وأنت تكون خالا لها. ولا شك أنه لا يجوز للخال أن يتزوج ابنة أخته. وتقدم أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. قال المؤلف: وكل امرأة أفسدت نكاح نفسها برضاع قبل الدخول فلا مهر لها، وكذا إن كانت طفلة فدبت فرضعت من نائمة إلى آخره. يعني إذا أفسدت المرأة نكاح نفسها فلا يخلو ذلك من حالتين. يعني إذا أفسدت المرأة نكاح نفسها نقول بأنه لا يخلو ذلك من حالتين. الحالة الأولى، الحالة الأولى أن يكون ذلك قبل الدخول. أما الحالة الأولى أن يكون ذلك قبل الدخول، ومثاله كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى: لو كانت طفلة فدبت هذه الطفلة ورضعت من أخت الزوج، ما الحكم هنا؟ أو رضعت من أم الزوج، نقول بأنها تحرم على الزوج وينفسخ النكاح. طيب بالنسبة للمهر، هل لها شيء من المهر أو نقول بأنه لا شيء لها من المهر؟ قال لك المؤلف رحمه الله تعالى: نعم فلا مهر لها. قال: كل امرأة أفسدت نكاح نفسها برضاع قبل الدخول، نعم لا مهر لها، نعم لا مهر لها. ومن أمثلة ذلك لو كان هذا الرجل له زوجة صغيرة وله زوجة كبيرة، فجاءت الزوجة الكبيرة وأرضعت الزوجة الصغيرة قبل الدخول، قبل أن يدخل بالكبيرة، ينفسخ نكاح نعم الزوجتين جميعا. نعم، لأن الزوجتين أصبحتا أختين، أم أصبحت أم وابنتها. نعم أصبح، ولا يجوز له أن يجمع بين الأم وابنتها كما تقدم. بالنسبة للزوجة الكبيرة، هل لها شيء من المهر أو ليس لها شيء من المهر؟ ها؟ ليس لها شيء. لماذا؟ لأنها هي التي أفسدت نكاح نفسها. وبالنسبة للزوجة الصغيرة لها ماذا؟ لها نصف المهر، ونصف المهر يكون على من؟ على الزوج، والزوج يرجع به على المفسد وهي الزوجة. نعم، يرجع به على المفسد وهي الزوجة. ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله: وإن أفسده غيرها على الزوج فلها على الزوج نصف المسمى قبله وجميعه بعده، ويرجع الزوج به على المفسد. نعم، يرجع به الزوج على المفسد. واضح؟ ها؟ هي اللي أفسدت الكبيرة، هي الكبيرة هي اللي أفسدت النكاح، نكاح الصغيرة. ها؟ الكبيرة أصبحت أم الزوجة، الكبيرة أصبحت أم الزوجة، والصغيرة أصبحت بنت الزوجة. كيف؟ كيف؟ إن الجمع نعم. هو أما بالنسبة للكبيرة، نعم، أما بالكبيرة هذه انفسخ نكاحها، لأن الكبيرة أصبحت أم الزوجة، وأم الزوجة تحرم بمجرد العقد. نعم، تحرم بمجرد العقد، فانفسخ. فإذا أرضعت هذه الصغيرة نقول أصبحت الآن أم زوجة. وإذا كانت أم زوجة وأم الزوجة فإنها تحرم بمجرد، نعم، تحرم بمجرد العقد. لكن بقينا في الصغيرة. نعم، الصغيرة أصبحت ماذا؟ بنت الزوجة. وبنت الزوجة الربيبة تحرم بأي شيء؟ يعني بالدخول. فتبقى الصغيرة ما ينفسخ نكاحها، يعني تبقى الصغيرة ما ينفسخ نكاحها. كيف؟ اي نعم. لا، ما هو صاحب اللبن هو، لأنه ما دخل بها، هو ما دخل بالكبيرة. اي نعم، لم يدخل بها. سنكمل ان شاء الله، يحتاج ان شاء الله نعيد مرة أخرى بإذن الله.